إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئات حسنات. والصحيح أنها كلها مكية، هذه الآيات نزلت في مكة والسورة كلها بكاملها مكية، هذا أصح لك وإن كان بعض من كل هذا وسميت الفرقان لأنها تفرق بين الحق والباطل، لأنها تفرق بين الحق والباطل وسميت الفرقان. وكذلك يوم بدر كان يسمى يوم الفرقان، سماه الفرقان وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، فسميت بذلك لأنها تفرق بين قال هذا تفسير بعض سورة الفرقان وهو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما، وسمي القرآن القرآن به لفصل بين الحق والباطل، وقيل أنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفرقة. يعني ليش سمي الفرقان؟ لأن القرآن ينزل يعني في 23 سنة نزل القرآن مفصولا بين بعضه البعض في الإنزال، لا كالتوراة وكالإنجيل. قال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، وهي مكية وفي آية اختلاف، وهي قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وقيل فيها آيتان اختلف الناس فيهما، وقيل إنهما مدنيتان وقيل مكيتان، وهي إحداهما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآية. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ابن عباس هباء منثورا، وهي قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الله تعالى وقدمنا، أي إنسان يعمله الكافر ربنا لا يعطيه عليه أجر ولا ثواب أبدا، يعني وجعلناه هباء منثورا. هباء إيش معه؟ ما تسفي به الريح، يعني الريح لما تجي من جهة إلى جهة تشيل الرمل وتشيل الأوراق وتشيل هذا، مع يعني ما يبقى له عمل يوم القيامة، إن كان شيء يمكن يعطى في الدنيا. الكافر لا أجر له ولا ثواب على ما عمل في هذه الدنيا أبدا، ما دام هو كافر فإنه لا عمل له ولا أجر، إما في الدنيا فيمكن ربنا يعطيه كان ماله قليل فعمل إحسان وعمل معروف مع الناس مع الفقراء مع المساكين قد يعطيه الله في الدنيا، أما في الآخرة وهذا دليل كثير موجود، منها ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت عن أم يعني ابن جدعان هل ينفع ما كان يفعل، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم القيامة، فإنه لو كان مؤمنا لنفعه. وهذا يعني يصل إلى الصحابة، مثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يعملون أعمال طيبة في الجاهلية، فلما دخلوا في الإسلام نعم هذه الأعمال اللي عملوها في الجاهلية تتحول إلى أعمال صالحة ويكون لهم أجر وثواب. فهذا معنى ما تسفي به الريح، أي تدري وترمي، فالريح معناه تنقل شيء منه وصل من، وهذا تعليق وصل من المنذر من حديث عطاء عن ابن عباس بلفظ ما تسفي به الريح وتبث. وقال الثعلبي هباء منثورا أي باطلا لا ثواب له، لأنهم لم يعملوه لله وإنما عملوا للشيطان، واختلف المفسرون في الهباء. قال مجاهد وعكرمة والحسن وهو الذي يرى في الكوى من شعاع الشمس، بعضهم قال الهباء ما يرى إذا كان في نافذة طابة صغيرة ويدخل منها الشمس يشوف أشياء صغيرة كذا ويبغى يمسكها ما تمسك، هذا هو الهباء، يعني واحد لو يبغي يمسكها فهذا معناه، فسره بعضهم بهذا معنى الهباء، أنشأك كالغبار ولا يمس بالأيدي ولا يرى في الظن. وقال ابن زيد هو الغبار، وقال مقاتل هو ما يصع في حوافر الدواب، يعني مثل الفرس لما يجري يظهر إيه كأنه شيء من النار، فهذا هو الهباء. فإذا الهباء فسر ما تسري به الريح أي تدريه وترميه، أو هو الشعاع الذي يدخل من قوة، أو كذلك ما يخرج من حوافر الحيوانات، وذلك في الخيل خصوصا أو في الحمير لما يكون تسرع فإنه يخرج منها شيء زي الشرار، وهذا في الكامل. ثم ذكر مد الظل، إيش مد الظل؟ يقول الله تعالى في الآية التي في سورة الفرقان ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، إيش معنى مد الظل؟ قال ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا مد الظل، فإن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كل شيء ما له ظل، هذا معنى. ثم بعد ذلك ثم جعلنا الشمس عليه دليل، بعد ذلك إذا طلعت الشمس يصير له ظل، وهذا شيء مشاهد، فالمسجد أو المنارة أو الشجرة إذا طلعت الشمس يصير لها ظل طويل، ثم بعد ذلك هذا الظل يصير طويل جدا، ثم بعد ذلك يقصر يقصر يقصر يقصر يقصر حتى في وقت السؤال يصير تحت الشيء الذي هو، ثم بعد ذلك كذلك يمتد إلى جهة المغرب. وهذا معناه ألم ترى إلى رب كيف مده ولو شاء لجعله ساكن، أي ثم جعلنا الشهر. وفسر ساكنا بقوله دائما، ساكنا أي دائما، فالظل دائما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ما يتغير. الساري هذه لما تطالعها تجدها زي ما هي، لكن لو طلعت الشمس يصير بشكل غير طويلة جدا. والإنسان كذلك لما يوقف في الشمس غير، ولما يوقف في الظلام ما له ظل. فسر ساكن بقوله دائما أي غير زائد، وقيل لاصقا بأصل الجدار وغير منبسط. وفسر دليلا بقوله طلوع الشمس أي طلوع الشمس دليل على حصول الظل، وهو قول ابن عباس تدل على الظل الشمس، يعني لولا الشمس ما عرف الظل، ولولا النور ما عرفت الظلمة. لولا النور ما تعرف الظلمة، النور هي لا، فإذا راح النور تجي الظلمة. ثم بعد ذلك ذكر ساكنا ما عرفت الظلمة. ثم خلفة، الخلفة هو الذي جعل الليل والنهار خلفة في آية، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكر. إيش معنى خلفة؟ قال ما من فاته عمل في النهار يعمله في الليل، ومن فاته عمل في الليل يعمله في النهار. وكان هكذا السلف الصالح. فإذا كان شخص مثلا كان يصلي في كل ليلة ركعات قبل الفجر، وفي تلك الليلة نام أو مرض أو صابه أثر أو صابه عذر من الأعذار أو اشتغل بشغل، فهذه الركعات يقضيها ما بين صلاة الضحى إلى الظهر. هذا كان فالإنسان العمل الخير، والله يحب من الإنسان العمل الذي يداوم عليه، ولو كان يداوم في كل ليلة ركعتين هذا أحسن من ليلة يصلي 100 ركعة وبعد ذلك يبطل. فهذا معناه خلفة، من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل، وهذا معنى خلفة. فيكون فإذا هو كان عادته يصلي في الليل أو يقرأ حزبا من القرآن ليلا وفاته في ذلك اليوم لأمر من الأمور أو لعذر من الأعذار، فإنه يمكن يقضيه في النهار. فإذا زي الصلاة يقدر يقضيها من بعد طلوع الشمس إلى الظهر، زي قراءة القرآن يقدر في أي وقت ما له وقت معين. وكذلك الصلاة إذا صلىها بعد الظهر كذلك النوافل إذا صلىها بعد الظهر فليس فيه أي شيء. وهو الذي جعل فسره خلف بقول من فاته إلى آخره. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن حسن مثله. في التفسير عن ابن عباس وقتاده خلفة يعني عوضا خلفا، يقول ويقوم واحدهما مكان صاحبه، فمن فاته عمله في إحداهما قضاه في الآخر. وعن مجاهد يعني جعل كل واحد منهما مخالفا للآخر، فجعل هذا أسود وهذا أبيض، يعني جعل الليل أسود والنهار أبيض، وهذا شيء معروف. فصله بعضهم إيش معنى خلفة؟ قال أن الليل سواد بظلمة والنهار أبيض إذا جاء أحدهما هذا وأبيض. وعن ابن زيد إذا جاء أحدهما ذهب الآخر، أبدا ما في ما عمر اجتمع الليل والنهار، ما عمر نشوفها ولا يجتمع أبدا، لأنه بأمر الرب سبحانه وتعالى وهو يسير على ما يتعاقبان في الظلام والزيادة والنقصان. ثم كذلك قال الحسن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الحسن وهو الحسن البصري، هب لنا هذا دعاء المؤمن يدعو، هب لنا من أزواجنا يعني من زوجاتنا وذرياتنا في طاعة الله، وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. فالإنسان المؤمن لما يكون هو رجل صالح ويكون مؤمن يشوف زوجته كذلك صالح، تهتم بالصلاة، تهتم بعبادة الله، تكون تصلي معه الليل، تعينه على طاعة الله، فيسر بذلك. كذلك أولاده، بخلاف لو رأى أولاده وزوجته ما عندهم طاعة ما يقول ذلك. قال قال حسوى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ليه قرة أعين؟ لأن العين تقر بذلك، تفرح وتسر بذلك، كما جاء في الأحاديث أن الإنسان يعني في في في حراز في الحرارة تجد عينه فيها شيء من الأثر، يعني لو الإنسان يعني بعض الناس اللي يكون معهم ضعف النظر إذا مشي في الشمس يشوف عينه كأنها تولي بشكل، إذا كان في محل الباب يعني تكون أقل هذا. ولذلك قال الحسن بقوله والذي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا أسنده عن ابن المنذر من حديث جرير في التفسير قرة عين، لأن تراهم مؤمنين صالحين، ترى أولادك وترى زوجاتك وترى أقاربك مؤمنين صالحين مطيعين. ووحد القرة لأنها مصدر كان يعني على الكلام هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرات كذا أزواجنا جمع وذرياتنا جمع لكن جعل ليه لأنه مصدر والمصدر دائما يكون واحد يقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل ومؤمنون عدل ما يتغير لأن مصدر أصلا من البرد لأن العين تتأذى بالحر وتستريح بالبرد العين دائما إذا كان هناك حرارة يعني وهذا شيء مشاهد الناس كله لما يكون يمشي في الشمس في حرارة الشمس فيشوف في ألم في عين لما في الجو البارد ماشي قال ابن عباس ثبورا ويلا برضو هذه إيش قوله يعني هنالك دعوا ثبورا دعوا هنالك ثبورا دعوا هنالك ثبورا إيش قال ويلا أو هلاكا والمعنى واحد قال ابن عباس في تفسير قوله دعوا هنالك ثبورا أي ويلا وأسرى بن المنذر من حديث علي بن أبي طلحة عن قال غير السعير مذكر والسعر والاضطراب والتغقد الشديد إيش الآية وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا هذه الآية وأعتدنا يعني هيأنا لمن كذب بالساعة الساعة المراد بها يوم القيامة الساعة يوم القيامة سعيرا إيش مع السعيرة قال هو إيه يعني إيقاد النار فإن النار إذا يعني إنسان بيطبخ وصارت خامدة شوية قوية يحط لها حطب شوية يحط لها الآن يعني يفتح الغاز الموجود في عصرنا هذا قطعه قريب تدور النار فكذلك الكفار هكذا تسعى بهم النار وتوخد وتزيد اضطرابا ولذلك الكفار يكونوا مخلدين في النار وقد ينقلوا من محل إلى محل يكون مثلا في السعير بعد ذلك في في في الحرير شدة البرد وقال غيره السعير مذكر وتسعر والتسعر الاضطراب الاضطراب معناه قوة النار لأن النار لما تكون مستعدة إذا تضطرب بعضها على بعض هذا معناه التوقد يعني شدة أخذها وأعتدنا قال السعير مذكر لأنه لأنه ما يسعر به النار وإنما حكم بتذكيره إما من حيث فعيل فيصدق عليه أنه مذكر وأنه مؤنث وقيل المشهور أن السعير مؤنث وقال إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ويمكن أن يقال أن الضمير يحتمل أن يعود إلى الزبانية يعني الزبانية الذي الملائكة الموكلين بالنار المشار إليه لذلك بعد ذلك قال تملى عليه إيش معنى تملى عليه قالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا وقال الكفار والمشركون أساطير الأولين هذه الآيات التي يأتي بها القرآن الذي أتى به محمد في مكة ويقرأ علينا اكتتب ذهب إلى ناس خارج مكة وعلموه هي واكتتبها فهي تملى عليه يعني تقرأ عليه فهو تقرأ عليه هو يجي كمان يقرأ علينا في مكة قال بكرة وعصر في أول النهار وفي آخر النهار فهذا معناه تملى بمعنى تقرأ وتقول مثلا أمليت على فلان أنا قرأت عليه قالوا الكفار أساطير يعني ما سطره المتقدمون من نحو أحاديث رستم يعني من الكفار والأساطير جمع إسطار أو أسطورة يعني حكاية أو خرافة دحين الناس يقولوا خرافة زي الأشياء اللي جعلوها في بعض الصحف وهذا ما لا أصل اكتتبها يعني أمر بكتبها لنفسه وأخذها وقيل المعنى اكتتبها كاتب له اكتتبها كاتب له أنه كان أميا لا يكتب بيده يعني واحد كتب به وذلك من تمام إعجازه من أمليت أشار إلى أن تملى من أمليت من الإملاء وأشار بقوله أملنت أن الإملاء لغة في الإملاء يعني الإملاء والإملاء بمعنى واحد ثم بعد ذلك قال الرس إيش المعنى؟ قال وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير وعادا قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب الرس إيش هو أصحاب الرس؟ أصحاب المعدن وبعضهم قال أصحاب الرس إنها بئر بئر كانت في مكان من أمكنة وكانت هي قوم كان يعني لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى فأنزل عليهم فأهلكهم. قال فسر بالمعدن وكذا فسروا أبو عبيد وقال الخليل الرأس كل بئر غير مطوية, يعني الرأس سماء كل بئر غير مطوية يعني ما لها إيه جناية تحفر ولا. وقال قتادة أصحاب الأيكة وقال بعض من أصحاب الأيكة الذين كذب أصحاب الأيكة المرسلين وأصحاب الرأس أمتان أرسل الله إليهم شعيبا فعذب. ونحن قرأنا اليوم في التفسير يعني في سورة الشعراء أن أصحاب الأيكة وأصحاب مدين شيء واحد, هذا أصح الأقوال. وهناك من المفسرين ومن هذا يقول أن أصحاب الأيكة ناس وأصحاب مدين ناس, والصحيح لا, أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين. والقرآن ذكر هذا بس هنا في سورة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب, ما قال لهم أخوهم شعيب. والآيات الأخرى دي كلها التي نص سورة الشعراء كلها كذبت قوم نوح إذ قال لهم أخوهم, كذبت قوم عاد المرسلين قال لهم أخوهم, كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح, إلا في هذا. وعلى كل حال يعني بعض أئمة من التفاسير اللي قال هذا أنهم أمتين, ولكن الراجح أنهم أمة واحدة. وكان في مساكنهم تقريبا يعني في الأردن الآن في معان, معروف أنه في الآن بلد في الأردن اسمها معان, هذا وما حولها هذا مكان إيه قوم شعيب, وهم ناس قدام جدا يعني من عاد الأولى هود وصالح وشعيب. وقوله وقال السدي الرص بئر بأنطاكيا, وهذا بأنطاكيا جهة تركيا أو قتلوا فيها حبيب النجار فنسلوا إليه. وعن عكرمة بن عباس قال بئر بأذربيجان, المقصود يعني قوم من الناس هم أصحاب الرص. ما يعبأ يقال ما عبئت به شيئا أي لا يعتد به, قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء, يعني لا يكترث بكم, يعني في يعني احسن من هذا لا يكترث بك, يعني لا الله لا يهمك يعني عبدتموه وعبدتم, فان الله ينزل بكم العقاب وينزل بكم العذاب. فلذلك في بعض كتب التفسير يقول لا ما يعني ما يعبأ بكم يعني لا يكترث بكم لا يكترث. وهنا كذلك بهذا المعنى وما عبدتم شيء اي لم اعد لم اعده فوجده وعدم لم أعده فوجوده وعدمه سواء, يعني سواء عبدتم الله أو لم تعبدوا الله أو عصيتم الله هذا ضرره على مين؟ عليكم أنتم. أما الرب فلا ضره. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس لو كان أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا يعني على أتقى قلب رجل واحد ما ساد ذلك في ملك شيء, ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء أبدا. فالعابد الذي عبد الله مصلحته لنفسه وعبادته لنفسه, أما الرب فلا يستفيد منها أي شيء. وهذا معنى ما يعبأ بكم ربي يعني وجوده وعدمه سواء. وأصل هذه الكلمة تهيئة الشيء, قالوا عبيت الجيش وعبأت الطيب هو الإله هياته. غرامة أي هلاكة, إن عذابها عذاب مين؟ عذاب النار. كان غرامة يعني هلاك, ما في شك إذا الإنسان دخل النار فأبدا تشفي وجهه ويده, ثم إذا كان كافر لا يموت فيها ولا يحل, كلما نضت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. أما العصاة لا, فإذا أدخلوا النار وأحرقتهم النار فيبقوا المدة التي شاء الرب سبحانه وتعالى, ثم يخرجون إلى ماء الحياة نعم, ثم بعد ذلك يتنظف ثم يدخلون الجنة. وأما الكافر فهو مخلد في النار. وقال مجاهد وعتوا, إيش معنى وعتوا؟ ذات طغوا لقد استكبروا في أنفسهم, الكفار لقد وعتوا عتوا كبيرا. إيش معنى طغوا؟ وهذا يعني واضح. وقال ابن عيينة عاتية عتت على الخزان, وهذا ما في سورة الفرقان, إنما لما قال هنا عتت جاب, وفي سورة الحاقة وأما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية. إيش معنى عاتية؟ أولكوا بريح صرصر عاتية, ريح صرصر إيه معنى شديدة البرود, عاتية يعني عتت على الملائكة أبدا. وجاء قرأنا كان في التفسير برضو أن هذه الريح يعني خرجت على قدر ما من أنف الثور, على قدر أنف الثوب، وأهلكت قوم عاد. والقرآن يقول أما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خال. فهل ترى لهم من باقية؟ الجواب لا، قليل. في باقي أحد من في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما فيها. وإلى الآن إذا كان ذاك الوقت باقي دحين، لأن هم زمان لهم آلاف السنين. وهكذا معناه كذلك أنتم كده يفعل بكم إلى غزو. لا لا هذا أما عارف ابن سورة الحاقة ذكر هنا استطرادا استطرادا لقوله وعتوا صرصر وهو الشديد الصر، وقيل الريح الباردة من الصر فتحرق من شدة بردها. ومعلوم أن بعض المرات اللي يجي برد الشجر يصير يابس، ثم بعد ذلك ما يجي ربيع. وهذا دحين الآن في أوروبا في كثير من البلدان كل الشجر كناية عن عيدان وقت من شدة البرد، لأنه مرة درجة الحرارة يقول 50 تحت الصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا مثلا لما صار أول البارح يقول 9 يعني برد شديد أبدا، 9 و8 برد شديد. أما لا بعضهم بعض البلدان يعني 0 و10 تحت الصفر و20 تحت. أما روسيا في مرات إلى 50 تحت الصفر 100%. ها 100% لا تحت الصفر أسفل، يعني تحت 100 كمان 50 يعني 150 يعني. ومع ذلك يعيشوا ليه بلادهم قلن يروحوا. ها وهذه البلاد لو يجي في بلاد ثانية يموت الناس خلاص أبدا. ثم ذكر باب قول الذين يحشرون على وجوه إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. باب قول الذين يحشرون، يعني يحشرون معنى الحشر معنى الجمع، يعني يجمعون إلى جهنم يساقون إلى جهنم. أولئك شر مكانا، شر مكان وأضل سبيلا، يعني هذا شر. وأصل شر هذا أفعل تقدير وكان فيه همزة، ولكن مع كثرة حذفة الهمزة. شر وخير هذا يجوز فيها حذف الهمزة، بخلاف أفعل التقدير الموجود في اللغة العربية كله فيها همزة. تقول خالد أكرم من محمد، محمود أعلم من علي، هنا لا حذفة الهمزة، وإلا هو أفعل تقدير. وتفسير هذه الآية يحشرون يسحبون على وجوههم، يسحبون على وجوه. كرجل من الصحابة قال كيف يسحبون على وجوه؟ يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال الذي مشاهم على أرجل يمشيهم، لأن الله على كل شيء قدير. يعني عارفين كل مؤمن يعرف أن الله على كل شيء. مين اللي مشى الإنسان على رجله كده؟ الرب سبحانه. يبقى يمشي على وجهه يمشيه، ما دام الله على كل شيء قدير. فلذلك الصحابي لما سأل الرسول قال الذي مشاهم على رجلين يمشيهم على وجوه. وساق الحديث الذي ذكره هو قال، وهو حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يونس بن محمد البغدادي، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس. وكلها يعني ما فيها. حدثنا أنس بن مالك أن رجلا، هذا رجل ما قال يا نبي الله، قال يعني يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، قال أليس الذي مشاه على رجلين في الدنيا قادم على يمشي على وجهه؟ الجواب نعم. قال قتادة بلى وعزة ربنا. قال قتادة الذي هو راوي الحديث عن أنس قال بلى، يعني نعم، بلى معناها نعم، وعزة ربنا، أقسم بعزة رب، فإن الله ما جاء في القرآن الله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله العزة والمؤمن قسم، نعم هذا قسم هذا قسم هذا وجائز. أي الإنسان إذا أراد أن يحلف بأي شيء من أسماء الله، اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، ولا يحلف بغير الله. فالعزة لله العزة صفة للمؤمنين، وهو عن نفسه يقول إيه وهو العزيز في القرآن كثير، وهو العزيز الرحيم، وهو العزيز الرحيم. العزيز يعني جائز. فالإنسان إذا حلف بعزة الله بكتاب الله، نعم، بأي اسم من أسمائه، بالحي القيوم بالسميع بالبصير، هذا كله جائز. إنما يحلف أو صفة من صفاته. يجوز الإنسان يحلف بصفة؟ أيوه جائز. قالوا ما سمعت سمعت واحد من التوحيد لا صفة صفة لرب، مثلا يعني يحلف بعرش الرحمن ما يصير. مثلا زي لكن في مثلا زي الرضا الغضب يجوز زي زي هذا زي هذه عزة مثلا بعزة هذا هو أبدا. لكن مثلا يقول مثلا وعرش الرحمن والله وعرش الرحمن لا وعرش الرحمن هذا ما يصير لأن العرش مخلوق عرش الرحمن مخلوق هذا أما برحمة الله أيوة ما أجل هذا جائز لا أنا جائز الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله جمال ما سمع واحد يقول يا رحمة الله لا غير يا رحمة الله فرق يا رحمة الله وبرحمة الله الحديث إيه برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث هذا حديث كده يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا لا واحد لكن يقول يا رحمة الله يا فرج الله ما الناس العرب كده يقول والشيخ الإسلام تيمية في هذا مشدد فيه يعني في عنده كتاب ترد على البكري يقول هذا شرك إنه في فرق بين هذا وهذا يا فرج الله يا فرج الله كمان يقول يا عبد الله هذا اسمه فرق هذا في فرق لكن يقول ورحمة الله صحيح هذا في مثل هذا لأن في فرق يا فرج الله الحين الناس يقول يا فرج الله هذا غلط صحيح هذا ما يصح نحن ما بس أنا ما أقدر أقول شيء أنا يا واحد يقول يا فرج الله أنا ما أستطيع أقول شيء لأنه هو إيه يريد إيه كأنه يقول يا مفرج الكروب لكن هو تعبيره مسكين بصفته عامية يعني تقريبا قال هذا ولكن بعض العلماء منهم يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على البكر ذكر هذا الأمر الشيخ لأنه هو الرجل العامي الحين كثير يقول لك يا فرج الله كثير يعني موجود الناس العام يقول يا فرج الله إذا ما يقول يا فرج الله يقول برحمتك أستوي أو يا مفرج الكروب فرج كروب يا موسع كذا هذا كان أبدا ما في شيء وعلى كل حال هي كذلك يقول نعم يقول وكتاب الله مثلا والقرآن العظيم جائز والقرآن العظيم قال والقرآن العظيم ما في شيء جائز لأنه كلامه هذا لكن لو يحلف بالأنبياء بالرسل يقول كعب ما يحلف بها الكعبة نستقبلها في الصلاة نعم ونقول ولا لكن لا نحن بها ولذلك قال يقول ايه والكعبة قال عندكم لازم يقول ورب الكعبة ما يقول الكعبة فلذلك فقال هذا الرجل الدنيا أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أمشي على وجهه يوم القيامة قال قتادة الذي هو يعني الراوي عن أنس بن مالك بلى يعني نعم وعزة ربنا الواو واو القسم وعزة هذا مجرور بالباء ومعلوم أن حروف القسم هي الواو والباء والتاء هذه حروف القسم فإذا حلف بالله بها فإن ذلك جائز ولله أن يحلف بخلقه ما شاء أبدا باب قول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب هذه الآيات معنا فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لأنه بيذكر إيه صفات عباد المؤمنين قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ومن صفاتهم الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب يعني الذي يفعل هذه الأشياء نعم فإيش معنى يعني الذي يدعو الله إلى نفسه إذا تاب تاب الله عليه الذي كان مشرك نعم وتاب تاب الله عليه لأن التوبة تجب ما ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق شخص قتل نفسا غير حق ثم تاب نعم وكان في الجاهلية في الكفر والشرك يعني لأن هذه الآية مكية هذه الآيات مكية ولذلك عبد الله بن عباس يقول المؤمن إذا قتل المؤمن ليست له توبة ليه قالوا العلماء والصحابة قال لهم لا لأن هذه الآية مكية هذه في الكفار يعني فإن بعضا من الكفار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أو قالوا له يا محمد في ذلك الوقت نحن يعني دينك هذا طيب نحن نبغى ندخل فيه لكن نحن كنا ايه اشركنا وقتلنا النفس وزنينا وعملنا من المعاصي الشيء الكثير، فأنزل الله تعالى هذه الآية. أي والقرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعبد الله بن عباس يقول لا، أما المؤمن الذي يقتل مؤمن هذا لا يدخل الجنة. ليش؟ يقول الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. استدل بهذه الآية، يقول هذه آية مدنية في سورة النساء وهذه سورة مكية ولم ينسخها شيء. هذا مذهب وكان ماشي، لكن سمعنا يعني أنه رجع عن ذلك في الأخير. لأنه الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. ثم الآيات هذه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إيش اللي يمنع؟ وهذا هو الصحيح. ويكفي الرجل الذي قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال له ما لك توبة، فقتل غلب 100 كما ثم بعد سأل سؤال آخر فقال له من يمنع؟ إنما هذه بلاد سوء خارج. لما وبينما هو خرج منها قبل أن يصل البلد الثانية أدركه ملك الموت فمات، فاختصر فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله ملكا فقال لهم قيسوا ما بين الأرض، فقاسوا فوجدوا إلى الأرض التي يريد أن يهاجر إليه، يعني قال رأي يقول بصدره يعني بس كده هذا إلا كل مشكلة، فغفر الله له وأدخله. وهذا لا يعني، وهذا هو يمكن أصح الأقوال يعني. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون مع يعني لا يعبدون ولا ينادون ولا يستغيثون في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتل مؤمنا، لأنه جاء في الأحاديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، ولا يزنون. والزنا من أعظم، ومن يفعل ذلك يفعل هذه الأشياء يلقى أثاما يلقى إثما الآن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، يعني في إيه؟ في العذاب. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم بعد ذلك ذكر الحديث أثاما عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزنوا وأكثروا، ثم أتوا محمدا فقالوا إن الذي تقوله تقول وتدعو إليه لحسنا، لو تخبرنا لما عملناه كفارة لما عملناه كفارة. فنزلت هذه الآية، يعني أي كافر عمل مهما فعل فإذا تاب تاب الله، لو فرض أنه قتل نبيا من الأنبياء إذا تاب توبة نصوحة يقبل الله منه. وفي بعضهم يقول لا إذا كان تاب يعني يكفي أن وحشي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، قتل حمزة رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك تاب الله عليه وأصبح مسلما وجاهد في سبيل الله وقتل في قتال أهل الردة شهيدا أدرك الشهادة. إيش الدليل؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسر عن عبد الله، وعبد الله دائما إذا أطلق المراد به عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادلة، الآخر من العبادلة لازم يقول عبد الله بن عمر أو ابن عمر، عبد الله بن عمر أو عبد الله لازم. أما إذا قيل عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود، قاعدة في الحديث خصوصا إذا كان جاء يعني طلاب حقهم. قال سأل عبد الله بن مسعود إذا كده عبد الله بس دائما قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله برضه هو نفسه رضي الله، وقال سألت أو سئل رسول الله، يعني هو سأل أو سئل رسول الله أي الذنب عند الله أكبر، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إيش معنى تجعل الله ندا؟ تجعل له مثلا ونظيرا في إيه؟ في الخلق ما حد يجعل الله مثلا ونظيرا، إنما في إيه؟ في الدعاء، في الاستغاثة، في الذبح، في الندب، هذا هو لأن تجعل الله إيش الند؟ المثل والنظير. فمثلا في اللغة العربية نقول محمد ند خالد، معناه مثل ونظيره في أمر، تاجر هذا وهذا تاجر، هذا غني وهذا غني، هذا صغير وهذا صغير، فهذا معنى الند، الند المثل والنظير. الله لا ند له، لذلك القرآن يقول فلا تجعل الله أندادا يعني أمثالا ونظرا، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فإذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله فقد اتخذ ذلك الغير ندا. مثال ذلك عشان نقرب هذا المعنى، شخص يرفع يديه بعد أن يحمل يقول يا الله اغفر لي ارحمني ارزقني ادخل من الجنة، ثم يرفع يديه ويطلب هذه الحاجات من غير الله، ف فقد جعل ذلك الغير ندا، سواء سماه ندا او سماه توسلا، لان العبره بالحقائق. فهذا معناه ان تجعل له اي زمان ان تجعل الله ندا وهو خلقه مثلا ونظيرا. اما واحد يقول غير الله يخلق، هذا لا يوجد. حتى الكفار يعرفوا ان الله هو الخالق. ولئن سالتم من خلق ليقول الله، ولئن سالتم من نزل. قال ثم اي يعني ثم بعد ذلك قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم مات. وهذا كان بعض الكفار وبعض المشركين يفعلون، ولذلك جاء في القران واذا الموءوده سئلت لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان قتلا كبيرا. وكان الواحد مخصوصا البنات، البنت هذه مره ما يبغوها. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم واذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قبل. فكانوا يعني بعضهم دغري يدفنها وهي صغيره، بعضهم لا يخليها لما تصير عروس عمرها 15 سنه ياخذها ويزينها يروح يحفل لها حفره ويحطها ويرمي عليها التراب ويرجع كانه قتل الاسد. لكن جاء الاسلام هذب نفوسهم وخلاهم مو يعطف على اولادهم وعلى براء، يعطف على الامه كلها. فالاسلام هو الذي ايه يعني جعل العرب بشيء غير الاول. الرجل العربي كان يدفن بنته، بعد ذلك يعطف على كل شيء حتى الحيوان يعطف عليه. ويكفي ذلك احاديث صحيحة يعني في كل كبد رتبة اجر، يعني لو رأى حيوان او آلة يكرمه ويحسن اليه. كما تقدم في الاحاديث الذي ان رجلا دخل الجنة بسبب ايه ان سقى كلبا من كان قبلا سقى كلب، قال فشكر الله له فغفر له فادخله الجنة. طيب لو سقى مسلما على في سوء ايه مؤمنا صالحا هذا ما يصير ثاني ابدا. الكلب هذا هو الكلب معروف انه نجس وان الناس منه وممنوع تربيته الا لثلاث. فلذلك هنا فيها وان تجعل خلق ثم ان تقتل ولد خشيه الطعمات ثم ان تزاني بحليله جاري، يعني تزاني يعني تزني بزوجة جارك. الحليله معناه وحلائل ابنائك. ايش معنى الحليله؟ الزوج. يعني يكون له جار فيخرج الجار الزوج فهو يدخل بيت جاري ويزني. هذا أعظم من إيه؟ من زنا بمئة مرأة أخرى في حارات بعيدة. لأن الجار له حقوق كثيرة ومن حقه أنه يحفظ عرض جاري. وقد نزلت هذه الآية تصديقا لقول رب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح. والآيات يعني فإنه لو لم يقيدها لكان الحكم كذلك. بحليلة جارك أي بمرأته، والحليلة على وزن فعيلة، إما من الحل لأنها تحل له وإما من الحلول لأنها تحل معه ويحل معه. الحديث الثاني مثل الأول بس السند مختلف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة، يعني سأل هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة، فقرأت عليه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. فقال هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء، وهو إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول هذه نسخت هذه مكية وهذه سورة، وبعض سورة النساء نزلت في المدينة والفرقان نزلت في مكة. وهذا مذهب عبد الله بن عباس، ولكن يعني ثبت انه رجع عن ذلك لانه بعد ذلك تناقش مع بعض الصحابه وذكروا له الاحاديث الرجل اللي قتل 99 نفس، لان الرسول ذكر عن الامم الماضيه معناه واثنى عليهم. معناه نحن كذلك. والقران ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقتل النفس دون الشرك ولا لا؟ دون الشرك. وكذلك مثلا يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا هذا واضح، ما كان لازم يستثنى إلا من قتل مسلما، ما ذكر. فلذلك عفو الله كريم من أسماء العفو الكريم. فلذلك هذا هو صح الأقوال، وعبد الله بن عباس رجع، وإن كان ما رجع فهو على كل حال هذا مذهب له ورأيه. وإذا اجتهد بأصاب فله أجران، وإذا اجتهد آخر ما نزل ولم ينسخها شيء وهو إيه في الآية من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا في هذا. وغضب الله عليه ولعنه كمان وأعد له كده أربعة يعني أحكام. فلذلك هذا رأي، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه يمكن أن الله يغفر له ويتوب عليه. وعلى كل حال الذي يقتل الناس في تتعلق حقوق كثيرة، أول حق بحق المقتول بحق الولي، فإذا قتل شخص ما والأولياء أخذوا الدية خلاص انتهى حق حق الورثة، بيجي حقه هو. هو إيش حصل؟ أعطوا مئة، أعطوا لأهله مئة من الإبل، هو قد مات في القبر ما حصل شيء. فهو بعد ذلك يوم القيامة يسأل يا رب السلف فيما قتلني هذا، وربنا يحكم بينهم، لأنه هو ما استفاد شيء أبدا ما حصل. أما أولياءه إما سامحوا حصلوا الأجر والثواب، أو أخذ الدية يعني تمام، أو قتل هو يعني. أما هو ما حصل، فلذلك يوم القيامة سيسأل فقال ابن عباس هذا. والحديث اللي بعده كذلك قد مر الكلام فيه في سورة النساء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله بقوله فجزاؤه جهنم، قال لا توبة له. هذا هو عن قول الله عز وجل لا يدعون مع الله. قالت هذه في الجاهلية، يعني كانت ناس في الجاهلية لما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشافوا ما يدعو إليه الإسلام من أخلاق طيبة، جاءوا قالوا يا محمد أو قالوا يا رسول الله يعني دينك هذا دين طيب، لكن نحن كنا قتلنا النفس وزنينا وشربنا الخمور وفعلنا كذا ما فعل، فهل لنا يعني يقبل الله منا؟ قالوا نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فيقول هذا عبد الله بن عباس إن هذه سورة يعني مكية سورة الفرقان، وهذه سورة النساء سورة مدنية، ومعلوم السورة المدنية فيها أحكام يعني ما نسخ، الذي نسخ شيء معروف قديم هو الذي يظهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.